أحسن الله إليكم. يقول: العمرة عن الغير هل تختلف عن العمرة عن النفس؟ لا تختلف العمرة عن الغير عن عمرتك عن نفسك إلا في النية، فإنك عندما تأتي لتلبي تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، لبيك اللهم، لا تقول نويت، لأن التلفظ بالنية بدعة. تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان أو عن فلانة، ثم تدعو له أو تدعو لها طيلة وقتك، وتدعو لنفسك أيضا.